الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الأول في طرق القصر. قال: للقصر طرق كثيرة، وأشهرها في الاستعمال أربعة، وهي: أولا، يكون القصور بالنفي والاستثناء، نحو ما شوقي إلا شاعر، أو ما شاعر إلا شوقي. مر معنا فيما سبق أن القصر هو التخصيص، وأنه تخصيص بطرق عديدة، فلأجل ذلك وتعلق هذا بالمعنى صار له ذكر في كتب البلاغة أو كتب البلاغيين. وذكر هنا رحمه الله الطريقة الأولى من طرق القصر، أن يكون بالنفي والاستثناء، فإن هذا يحصل به الحصر، مثل ما شوقي إلا شاعر، أو ما شاعر إلا شوقي، فهذا النفي مع استثناء فأفاد الحصر، وهو ظاهر الدلالة على هذا المعنى. وقد تتضمن معاني أخرى مع هذا الحصر، إما المدح وإما الذم أو التصحيح، تصحيح مفهوم خاطئ أو غير ذلك من المعاني، كما سيأتي إن شاء الله معنى الإشارة إلى ذلك. وأشار هنا معلقا على هذا الموضع بقوله: ومن طرق القصر التي ليست مشهورة الاستعمال، يعني ليست من الاستعمالات المشهورة. قال: لفظ وحده أو فقط، أو لا غير، أو ليس غير، أو مادة الاختصاص، أو مادة القصر، أو توصل ضمير الفصل، أو تعريف المسند إليه، أو تقديم المسند إليه على خبره الفعلي أحيانا، وغير ذلك. وهذه الطرق خالية من اللطائف البلاغية، وقد أوصلها جلال الدين السيوطي بكتاب الإتقان بعلوم القرآن إلى 14 طريقا. ومعنى خالية من الطرق البلاغية يعني ليس فيها معنى بلاغي مستفاد من ألفاظ دخلت عليها، لأن الحصر في نفس المادة. فقوله وحده، لأن وحده هو يدل على الحصر أصلا، وهكذا فقط ولا غير وليس غير. ولكن كما ترون ليس هو كذلك في مسألة توصل ضمير الفصل، فإن توصل ضمير الفصل يضيف على الجملة معنى بلاغي. فممكن أن نقول هذا الذي ذكره بعض أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. وممكن أن يضاف فيقال: من المتفق عليه ما كان في الغالب حصره في نفس لفظه، وما كان حصره بالأدوات أو الجمل فهذا في الغالب ينضاف معه شيء من المعاني البلاغية، أو ما سماه باللطائف البلاغية. قال رحمه الله: وأهمها الطرق الأربعة المشهورة الاستعمال، وهي تختلف مع بعضها من أوجه كثيرة، منها أن لا العاطفة لا تجتمع مع النفي والاستثناء، لأن شرط المنفي بها ألا يكون منفيا صريحا قبلها بغيرها، فلا تقول ما علي إلا مجتهد لا متكاسل. ولذا عيب على الحريري قوله لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تحلى يومه لابن أمسه. وأجيب عن الحريري بأنه فصل فاصل بين المستثنى المحصور المسبوق بالنفي مع هذه لا النافية التي دخلت على وهي معطوفة على ما قبلها، فإذا كان كذلك فهذا مسوغ للعطف بلا مع إفادة معنى الحصر كما ترون. فجملة على ما تحلى يومه فاصلة بين إلا ابن يومه. قال وتحتمل لا مع إنما أو التقديم نحو إنما أنا مصري لا سوري، ونحو المجتهد أكرمت لا الكسلان. فالأول حصر بإنما، والثاني حصر بالتقديم. فالمجتهد أكرمت حصل تقديم المعمول على العامل وهو هنا مفعول به. قال لأن النفي فيه ما غير مصرح به، ومنها أن الأصل في الحكم من النفي والاستثناء أن يكون مجهولا منكرا للمخاطب، أي شأنه أن يجهله المخاطب وينكره، بخلاف إنما، لأن النفي مع الاستثناء لصراحته أقوى في التأكيد من إنما، فينبغي أن يكون لشديد الإنكار، ونحو قولك وقد رأيت شبحا من بعد ما هو إلا زيد لمن اعتقد أنه غيره، ونحو إن أنتم إلا بشر مثلنا لما كانوا مصرين على دعوى الرسالة مع زعم المكذبين امتناع الرسالة في البشر، رد المكذبون إصرارهم عليهم بقولهم ذلك. قال وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لغرض بلاغي فيستعمل فيه النفي والاستثناء، نحو وما محمد إلا رسول، وقد قصر الله محمدا على صفة الرسالة ونفى عنه أن يظن في أمره الخلود فلا يموت أو يقتل، وهذا معلوم للصحابة، لكن لاستعظامهم موته لشدة حصرهم أو حرصهم صوابه حرصهم على بقائه صلى الله عليه وسلم نزلوا منزلة من لا يعلمه، أو نزلوا منزلة من لا يعلمه. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم، نحو إنما نحن مصلحون، لادعائهم أن كونهم مصلحين أمر ظاهر، ولهذا رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، مؤكدا بما ترى بالجملة. قال فالاستثناء لقوته يكون لرد شديد الإنكار حقيقة، أو ادعاء إنما لضعفها تكون لرد الإنكار في الجملة حقيقة. طيب قال فالاستثناء لقوته يكون لرد شديد الإنكار حقيقة أو ادعاء الحقيقة كما تقدم في المثال الأول، أو ادعاء مثل الآية إن أنتم إلا بشر مثلنا. قال وإنما لضعفها تكون لرد الإنكار في الجملة حقيقة أو ادعاء، يعني ليس لرد شديد الإنكار. قال ويكون للقصر بإنما مزية على العطف، لأنه يفهم منه أولا الإثبات للمذكور والنفي عما عداه معا، بخلاف العطف، يعني قولك ما شوقي إلا شاعر لا يفيد أنه لا يوجد شاعر إلا شوقي. بخلاف الحصر بإنما. قال وإنما لضعفها تكون لرد الإنكار في الجملة حقيقة أو ادعاء، ويكون للقصر بإنما مزية على العطف، لأنه يفهم منه أولا الإثبات للمذكور والنفي عما عداه، مثل قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول. قال أو إنما، نعم المراد بإنما مثل ألا إنهم هم المفسدون، يعني كأنه لا يوجد مفسد إلا هم لشدة إفسادهم، وينفى هذا الإفساد عن المؤمنين. قال والنفي عما عداه معا بخلاف العطف، لأنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي أو عكسه، نحو إنما خليل فاهم. خليل فاهم لا حافظ، وأحسن يعني إنما خليل فاهم حصل فيه الحصر بإثبات الفهم له ونفي نفي هذا الفهم أو عدم الفهم عنه، نفي عدم الفهم عنه. قال وأحسن موقعها التعريض نحو إنما يتذكر أولو الألباب، والمراد بالتعريض ما يكون المراد منه حصول التذكر ليحصل الوصف، وهو أن التذكر إنما يحصل لأولي الألباب. قال واعلم أن غير كإلا في إفادة القصر وفي امتناع اجتماعه مع لا العاطفة، ومعروف في أبواب النحو أن غير تعمل عمل إلا، لكن لهم في ذلك فروق يرجع فيه إلى أحكامه في موضعه. قال فلا يقال ما علي غير شاعر لا منجم، وما شاعر غير علي لا نصر. يقول هي كإلا في إفادة القصر وفي امتناع اجتماعه مع لا العاطفة، يعني كما تقدم في بيت الحريري، وكما مر معنا أن بعضهم أجاز اجتماعها مع لا العاطفة إذا كان فصل فاصل، فكذلك يقال في غير. فما علي غير شاعر لا منجم يعتبرونه لحن، لأنه لا يجتمع لا العاطفة مع معنى الحصر المذكور في نفس الجملة، إلا أن يكون هناك نوع من الفاصل يفصل، فإن بعضهم أجازوا على هذا حملوا بيت الحريري. طيب التعليق الثاني على قوله يكون بالنفي والاستثناء أي القصر، قال يكون النفي بغير ما كقوله تعالى إن هذا إلا ملك كريم، كما يكون الاستثناء بغير إلا نحو لم يبق سواك تلوذ به بما نخشاه من المحن، يعني يريد أن يقول يكون القصر بالنفي والاستثناء يقول النفي بغير ما، يريد أن يقول أن النفي يكون بما ويكون بغير ما، فإن ها هنا بمعنى ما، إن هذا إلا ملك يعني ما هذا إلا ملك. وكما أنه يجوز الاستثناء بغير يجوز النفي بغير ما حتى لا يظن ظان أن النفي لا يصلح إلا بما، بل يجوز بما هو بمعنى ما مثل إن، فكذلك يجوز الاستثناء بغير إلا. ومثل له: لم يبق سواك تلوذ به بما نخشاه من المحن. فهنا حصل الاستثناء بغير إلا، يعني من جهة المعنى، لأن هذا الباب أي ما يتعلق بالمعنى البلاغي لا ينحصر المعنى بالألفاظ، بل كل ما دل على معنى الحصر فهو يفيد الحصر ولو كان بغير أداة الحصر. كما أن النعت يكون نعتا ولو كان على غير النعت المعروف في النحو، وكل ما حصل به الوصف فهو وصف، وهكذا يقال كذلك في الاستثناء. فهنا: لم يبق سواك تلوذ به بما تخشاه من المحن. فقوله لم يبق سواك، لفظ سواك هو أصلا فيه حصر، فأفاد الحصر بدون إلا، أفاد الحصر بدون إلا، وتقدمه نفي فحصل المقصود من الحصر. على أنه كما مر معنا قبل قليل أن الحصر بالألفاظ ليس كالحصر بالأدوات، لأن الحصر بالألفاظ المجردة لا تنضاف معها لطائف بلاغية، فقوة الحصر بالأدوات لا شك أن هي أقوى من الحصر بنفس الألفاظ. ولكن هنا لما تقدم النفي شابه كثيرا الحصر بالاستثناء المنفي، شابه كثيرا الحصر بالاستثناء المنفي، لأن اللفظ الخاص وهو سواك كان في مقابل الاستثناء، والنفي لم يبقى كان في مقابل النفي بما وما كان بمعناها قبل الاستثناء. إلى هنا، والله تعالى أعلم.